أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زلنا نتحدث عن اسم الله الرحيم. هذا الاسم العظيم الذي يدل على رحمة الله الخاصة بعباده المؤمنين. عرفنا في الأسبوع الماضي أن الرحمة الربانية لها أسباب وموجبات، ومن حقق تلك الأسباب وعمل على إيجاد تلك الموجبات فسوف يرحمه الرحيم سبحانه. فهذه الرحمة الجميلة لا يعطيها مولانا جل وعلا إلا لمن يستحقها، وهو جل وعلا خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا يوجد أعظم ولا أجل ولا أكرم من رحمة الرحيم جل جلاله. فعندما ننظر إلى أنفسنا وننظر إلى حولنا نجد الرحمة تحيط بنا من كل مكان. فالصحة رحمة، العافية رحمة، الزوجة الصالحة رحمة، الأولاد الأبرار رحمة. هذه الأجهزة التي تعمل بانتظام هي رحمة. قوتك رحمة، بصرك، عقلك، سمعك، حركتك، نشاطك، كل هذه رحمة. السمعة الطيبة أيضا هي رحمة. التيسير رحمة، السكينة رحمة، النظرة الثاقبة والقرار السديد رحمة، الحكمة والمواقف الحكيمة رحمة، الرؤية الصحيحة للأمور، كل ذلك رحمة. ولكن مع هذا نجد من هؤلاء البشر من يخرج عن منهج المولى جل وعلا فيغرق في بحور المعاصي والذنوب. لهذا فالمولى جل جلاله أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة والتوبة، كما أنه شديد العقاب في موضع النكال والنقمة. فلا يمكن أبدا أن يضع عز وجل المجرمين وأن يضع الظالمين والفاسقين مع الأنبياء والمؤمنين والصالحين في درجة واحدة أو في دار واحدة بحجة أنه رحيم. لا يمكن أن يجعل قاطع الصلاة ومانع الزكاة وعاق والدين ومرتكب الجرائم والذي يعمل الفواحش والآثام، لا يمكن أن يضعهم في درجة مع ذلك المؤمن التقي النقي بحجة أن الله جل وعلا غفور رحيم، لأنه جل جلاله كما أنه غفور رحيم وكما أنه شديد العقاب فهو أيضا عدل حكيم يجازي كل إنسان بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، فلا يرحم القتلة ولا يرحم الزنا ولا يرحم الكذابين ولا يرحم الحمارين، لا يرحمهم إذا ما استمروا في معاصيهم ولم يتوبوا منها. فالذين يعتمدون اعتمادا عشوائيا على رحمة الله جل وعلا ولم يعملوا بمسببات وموجبات تلك الرحمة، فإنما هم يمنون أنفسهم بالحصول على رحمة الرحيم جل وعلا، وهم في الحقيقة بعيدون عنها، لأن مولانا سبحانه لا يعطي على الرجاء وإنما يعطي ويمنح على العمل، فلا يرحم إلا من تاب وآمن وعمل الأعمال الصالحة. ولهذا نجده جل وعلا يقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أما من عصى، من تغلبت عليه شهواته وتغلبت عليه ملذاته وتغلب عليه شيطانه، من وقع في سخط الله جل وعلا ووقع في غضبه، فهذا لا رحمة له. ولهذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فمن شرد عن الصراط المستقيم، من شرد عن الصراط في هذه الدنيا ولم يتب من زلاته وذنوبه فلا بد له من العذاب. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن الملائكة الكرام تستغفر للتائبين وتطلب من المولى جل وعلا لهم الرحمة، كما في قول الله جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جل جلاله في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا ينادي فيسمع ما بين الخاتقين ما خلا الجن والإنس، ألا هل من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من تائب يتب عليه؟ هل من داع بخير يستجب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل من راغب يعطى رغبته؟ يا صاحب الخير أقبل ويا صاحب الشر أقصر. اللهم أعطي كل منفق مال خلفا وأعطي كل ممسك مال تلفا. فكيف يريد ذلك البعيد عن منهج الله جل وعلا والبعيد عن رحمة الله سبحانه، كيف يريد أن يفيض عليه مولانا جل وعلا رحمته وهو لم يعمل بأسباب الرحمة؟ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين أولئك الذين تتنزل عليهم رحمة الله عز وجل، يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهؤلاء هم المرحومون. والمؤمن دائما وأبدا يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. المؤمن يعلم يقينا أن الله جل جلاله قوي وهو إليه ضعيف فيتقوى به. المؤمن يعلم أن الله غني وهو إليه فقير فيطلب الغنى منه. المؤمن يعلم أن الله عز وجل رحيم فيقبل عليه ويترك كل ما سواه. ولهذا نجد معظم الذين شردوا عن الله جل وعلا يصعدون في دنياهم يصلون إلى ما يريدون من جمع الأموال والقصور من الوصول إلى الشهوات والملذات، ولكن عند الموت ينهار كل ما وصلوا إليه، ينهار ذلك كله في طرفة عين، فيفقدون كل شيء، يفقدون الأموال والقصور، يفقدون الأهل والمكانة، يفقدون الأولاد وكل شيء. أما ذلك المؤمن المرتبط بالله عز وجل فيعمل في هذه الدنيا وفق منهج الله جل وعلا، ويعتبر الموت نقطة تحول إلى حياة أرقى وإلى حياة أعظم وإلى حياة أجل من هذه الحياة الدنيا. فنجد أنه جمع بين الدنيا والآخرة، ففي دنياه تمتع بأمواله وتمتع بصحته وتمتع بكل ما أعطاه المولى جل وعلا، تمتع بذلك مع أهله وأولاده، وفي الآخرة كان في جنة عرضها السماوات والأرض. ذلك لأنه كان يعمل على إيجاد رحمة الله سبحانه ويفرح برحمة الله. كان إذا شاهد الأموال، إذا ما رأى القصور، إذا ما عرضت له الشهوات وعرضت له الملذات، قال كما قال ربنا جل وعلا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالرحمة والتراحم بين الناس هي خير من الأموال، وهي خير من الدنيا وما فيها، لأنه لا قيمة لمجتمع يسوده التكبر ويسوده الغش، لا قيمة لمجتمع يسوده الكذب والخداع، يسوده النفاق والخيانة، لا قيمة لمجتمع تسوده الفواحش والمنكرات. فهل هذا هو مجتمع الرحمة الذي بناه ورباه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فما قيمة أسرة تسودها الكراهية والضغينة، يسودها الحسد والأحقاد؟ فهل هذه أسرة مرحومة؟ لا شك أنها غير مرحومة. إن الله جل جلاله خاطب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، خاطبه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عندما نتأمل في سياق هذه الآية الكريمة نجد أنها جاءت بعد أحداث عظيمة، كانت هذه الأحداث في غزوة أحد. من هذه الأحداث أنه لما علم المسلمون بأن المشركين يريدون أن يسعروا لهزيمتهم في غزوة بدر، وأنهم قد خرجوا لقتال الحبيب المصطفى، استشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استشار أصحابه في أن يبقوا في المدينة ويتحصنوا فيها، وكان هذا هو رأيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أن يخرجوا للقاء المشركين خارج المدينة. فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال، أولئك الذين لم يشتركوا في غزوة بدر، أشاروا عليه أن يخرج لقتال المشركين خارج المدينة. فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل عند رأيهم ولبس سلامة، ولما أحسوا أنهم قد أشاروا عليه بما يخالف ما أراد تراجعوا عن ذلك الرأي وقالوا يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج فذاك. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما ينبغي لنبي إذا لبس سلامة الحرب أن يضعها حتى يقاتل. ومن الأحداث أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن خرج بمن معه عاد رأس النفاق عبد الله بن أبي، عاد بثلث الجيش من بعض الطريق. ومن هذه الأحداث أيضا هي مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع ما وقع من جرحه ومن استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسوله. ومن هذه الأحداث أيضا هو فرار البعض من ساحة المعركة عندما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل. فبعد هذه الأحداث وبعد هذه المخالفات إذا بالمولى جل جلاله يقول لحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه هي الرحمة، هذه هي الرحمة التي تبحث عنها هذه الأمة في هذا الزمن. فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى الرحمة المتمثلة في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطبيعة الخيرة، الطبيعة الرحيمة اللينة التي تجتمع عليها القلوب والتي تتآلف حولها النفوس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، إن رحمة الله جل جلاله التي يفيضها على عباده المؤمنين لا تقتصر على هذه الدنيا فقط، بل إن رحمته بهم تمتد إلى يوم القيامة، ورحمته في الآخرة أجل وأعظم منها في الدنيا، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وعن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لله عز وجل 100 رحمة وإنه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه بها يتعاطفون ويتراحمون، وأخر 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد صل وسلم عليه وعلى آله، في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب